بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. في قول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا دليل على إثبات عذاب القبر. وقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله حيث قال أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. وهذا إنما دل عليه قوله عز وجل أغرقوا فأدخلوا، فالتعقيب بالفاء يدل على التعقيب، يعني يدل على أنه بعد غرقهم مباشرة أدخلوا النار، وهذا إدخال الأرواح إلى النار، ثم يوم القيامة تسلك الأرواح في الأجساد ثم تدخل النار خالدة مخلدة فيها أبدا والعياذ بالله. وهذه الآية من الآيات التي تثبت عذاب القبر للكفار، كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أن عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبهذا يظهر الجواب عن ما استشكل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه أوحي في المدينة في يعني بعد سنوات إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وأنكر صلى الله عليه وسلم عندما قالت اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فقال إنما تعذب يهود، ثم قال لعائشة أما شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة أو نحو من فتنة المسيح الدجال. فدل ذلك على أن الآيات المكية إنما دلت على عذاب القبر في حق الكفار، ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أيضا تفتن ويوجد من يعذب فيها في القبر إلا متأخرا، والله أعلى وأعلم. فعذاب القبر حق يؤمن به أهل الإيمان أدلته من الكتاب والسنة حتى وإن لم تره الأعين. فكم من أمور غائبة الله سبحانه وتعالى جعل قدرة البشر لا تحتمل أن يطلع عليها ثم هي موجودة ثابتة، فإنكار ما لا تراه الأعين جهل عظيم وضلال في العقول، لأن العقول تثبت أن أمورا كثيرة لا تراها الأعين ولا تسمعها الآذان وهي موجودة. وعذاب القبر يقع على الأرواح وعلى الأجساد التي تتصل بها اتصالا خاصا غير اتصالها حال الحياة وغير اتصالها في القيامة. فهو أشبه شيء بالنوم وإن كان مختلف عنه، لكن هناك اتصال على بين الروح وبين البدن أو ما يبقى منه، فإن هناك أجزاء تبقى من البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه ركب يوم القيامة. فنقول أن عذاب القبر حق، وأنه يقع على الروح وعلى ما اتصل به من أجزاء البدن التي تبقى، والله أعلم وأعلم. وأما قول نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فنوح عليه السلام قد دعا على الكفار والظالمين، منه دعاء على قومه ومنه دعاء عام، لأنه دعا ولا تزد الظالمين إلا تبارا يشمل كل الظالمين، والظالمين الأولى الذين دعا عليهم بالضلال هم الكفار من قومه لدلالة السياق، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فهو من الظالمين ضمن أكبر. فدعاء نوح عليه السلام يناظره دعاء موسى صلى الله عليه وسلم على قوم فرعون، حيث دعا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا الدعاء ليس كراهة للإيمان، ولكن لأن الأنبياء علموا أن هؤلاء يستحقون ذلك، ولا يقع منهم يعني لا يناسبهم الإيمان في حكمة الله عز وجل، ولتمردهم وطغيانهم وعتوهم على ربهم يعني دعا عليهم هؤلاء الأنبياء حتى يعذبوا والعياذ بالله. وإبراهيم عليه السلام دعا ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وعيسى عليه السلام دعا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدلنا على أن الأمرين كلاهما وارد عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدعاء للكافر إذا كان حيا يجوز ويصح، إنما يغفر له إذا تاب وآمن، فإذا دعونا له بالمغفرة فمعناه أننا ندعو له بأن يتوب الله عليه. فهذا الأمر قد يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل لعمر رضي الله تعالى عنه عندما أشار بقتل أسارى بدر أن مثله كمثل موسى وكمثل نوح في دعائهم على الكفار وشدته عليهم، ومثل لأبي بكر أن مثله حين عرض قبول الفداء كمثل إبراهيم عليه السلام حين قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا وذاك، واختار الله له عز وجل الأفضل والأمثل، وهو أن يترك الدعاء على الكفار المعينين. فعل ذلك وذاك حين ترك الدعاء على قومه عندما أو حتى ترك الأمر بعذابهم، وقد أرسل الله له ملك الجبال يستأذنه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان بل عامة من خرجوا من أصلابهم صاروا ممن لا يشرك بالله شيئا. وهذا يعني فرق بين قوم نوح وبين قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قوم نوح أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلم يكن هناك من يستأنى أن يخرج من الأصلاب يؤمن بالله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفار. وعلى أي حال فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء عليهم وإهلاكهم، ودعا على من قتلوا أصحابه في أحد وفي بئر معونة، وشدد في الدعاء على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وسمى بعض أسماء الكفار من رؤوس الكفر في قريش، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكان هذا دليل على الجواز، دليل على أن الأفضل أن يترك الدعاء على المعينين من الكفار. يجوز أن يلعن الكافر المعين ويدعو عليه، ويجوز أن يترك ذلك ويكتفي بالدعاء على عمومهم بمقاتلتهم ولعنهم دون أن يخص شخصا بعينه، فإنه لا يدري ما يكون شأنه. والأفضل والأولى الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك الدعاء على المعينين منهم بالهلاك أو بالضلال أو بالموت على الكفر والعياذ بالله من ذلك. فالأفضل أن يترك التعيين، لأنه الذي استقر عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا نسخا، ولكن كما ذكرنا تخير بين الفاضل والأفضل أو بين الجائز والمستحب، فاختار الله له المستحب وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقنت شهرا ثم ترك ذلك، ترك الدعاء على هؤلاء الكفار. وبعد حين ولو طال، ولو كانت مدة يعني سنوات، تاب الله عز وجل على هؤلاء الذين دعا عليهم. في دعاء نوح عليه السلام للمؤمنين والمؤمنات دليل على الحب الذي يربط بين أهل الإيمان عبر الزمان والمكان، فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض في الزمان الواحد والأزمنة المختلفة وفي المكان الواحد والأمكنة المختلفة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة نوح وقصة نوح صلى الله عليه وسلم، ويعني نسأل الله أن يلحقنا بأبينا نوح صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الإخوة يسأل عن حكم القصر في الصلاة للمسافر. قلنا أن من أقام ببلد أكثر من 4 أيام عازما على الإقامة فيها فهو مسافر، أكثر من 3 عدد الدخول والخروج، أو 4 بحساب أحدهما، أو على الأضبط 21 صلاة. فإذا زاد على هذه المدة فهو مقيم لغة ومقيم شرعا، لما ذكرنا من الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. ومن هنا فمن كان أتى يعني يقيم هذه المدة فهو كحكم أهل البلد، لا يبدأ القصر ولا يجمع إلا إذا خرج من البلد ويغادر مجرد مغادرة بيوت البلد. وكذا الفطر لو كان صائما، لا يفطر إذا أراد أن يفطر في السفر إلا بعد أن يجاوز بيوت البلد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، كان على أهبة السفر ولم يقصر حتى خرج، فلا يقصر في البلد ولا يجمع في البلد حتى يجاوزها ويترك آخر بيوتها. يجوز أن يجمع جمع التقديم والتأخير على الصحيح، فيجمع الظهر والعصر في طريق سفره، ويجمع المغرب والعشاء في طريق سفره، أو إذا وصل إلى بلده يجمع جمع تأخير، وإذا وصل إلى بلده صلى العشاء 4. إذا كان يعني وصل إلى بلده أو مثلا يصلي الظهر والعصر جمع تأخير في بلد إقامته، إذا وصل بلد الإقامة صلىها 4، ويجمع يصلي 4 ركعات و4 ركعات. والله أعلم. إذا أفطر في بلده أو في بلد إقامته جاهلا فقد أساء، ويستغفر الله ويتوب إليه، وعليه القضاء فقط، لأنه يعني معذور بالتأويل لفتاوى بعض يعني من شذ من أهل العلم بأباحة الفطر في الحضر لمن هو على أهبة السفر، لكن لا تجب الكفارة عليه، يجب عليه القضاء فقط. بالنسبة يعني نصيحة لنفسي وإياكم في أمر يعني الاجتهاد في الثبات بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة في طاعته عز وجل، لكن نحب أن نأخذ من رمضان زادا للانطلاق، ومن أعظم ما يعين على الثبات على الخير المواظبة عليه بحيث لا يقطع الإنسان الخير. فخصوصا الليالي الأولى يعني من شوال، خصوصا أن الشياطين تنطلق لتقتمس فرائسها من الناس، فلنكن محافظين ولو على ورد أقل مما يعني تعودنا عليه، وقد يعني يظهر للإنسان أن عنده فعلا طاقات، يمكنه أن يقف عدة ساعات، ويمكنه أن يقرأ القرآن كل أسبوع الذي كان يفعله الصحابة على الدوام. يعني تخيلوا أن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن كل أسبوع دائما طول العام، اللي انتوا تعملوه ده مرة في السنة كانوا بيعملوه ايه؟ كانوا بيعملوه طول السنة رضي الله تعالى عنهم، واظبين على ذلك. ولما كبروا في السن حتى كمان، لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص فكان يراجع ورده بالنهار ليسهل عليه بالليل، عشان لما كبر بقى فأصبح يعني في لخبطة شوية، فبيراجع بالنهار عشان ايه؟ يخف عليه بالليل، وأنا مستمر على ذلك ولم يترك هذا الأمر رغم كبر سنه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كانت قلوبهم حية على الدوام. على أي الأحوال نقول إحنا عندنا طاقة فعلا وفي إمكانيات، فلكن محتاجة استخراج ومحتاجة عزيمة قوية. فالعزيمة على مواصلة الخير وعدم التهاون وعدم الاستسلام للكسل، والله المستعان من أهم الأمور، من الأمور المهمة جدا في المحافظة على الخير الصحبة الصالحة التي تعين على طاعة الله عز وجل. فابحث في حيك، مسجدك أو بلدك عمن تتواصل معهم بالحق والصبر، وابحث عن خير من يكون على منهج أهل السنة دون يعني الانحرافات الكثيرة الموجودة في الساحة الإسلامية. ابتعد عنها وانشغل بما ينفعك، ولا تجعل همك خير وقال، فإن هذا يضيع العمر. في الحقيقة الساحة الإسلامية مليئة بأنواع من الفتن تضيع الأعمار، والمهمات المنوطة بنا من تغيير أنفسنا أولا وإصلاحها تحتاج إلى العمر كله، فضلا عن ما يعني يحتاج إليه في الدعوة إلى الله وإصلاح الآخرين. فلا وقت لتضييعه في الفتن والقيل والقال والأخذ والرد والسب والشتم والطعن والرد على من طعن، وهذا أمر لن ينتهي. وننصح إخواننا بأن يتركوا هذه الأمور ويبحثوا عن أناس صالحين على نفس منهجهم، منهج السنة والجماعة، بعيدا عن هذه الفتن، ويتعاونوا ويتناصحوا ويذكر بعضهم بعضا، والله المستعان. حضور دروس العلم وقراءة كتب العلم ومطالعة وسماع الشرائط أو الاسطوانات ومراجعة المواقع النافعة في شبكة الإنترنت، كل هذا مما يحقق التواصل بين الإخوة وبين إخوانهم في سائر الأماكن. ونقول أن هذا الأمر إذا يعني وجد الإنسان صحبة صالحة بهذه الطريقة وواظب معهم على مجالس العلم، فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات بإذن الله تبارك وتعالى. البعد عن ما يقسي القلب وما يعني يفتح أبواب الشيطان للإنسان، وهي الذنوب والمعاصي، وخاصة متعلقة بالشهوات، يعني انها اطلاق البصر، ويعني المعاصي المتعلقه بشهوه النساء، فان ذلك من اسباب الظلمه التي تحصل للقلب. وكذا بالنسبه لشهوه المال وكثره العمل، يبحث الانسان عن عمل ورزق يعني يكفيه دون ان يستغرقه، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. حديث صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. لا أستطيع أن أضرب مثالا محددا، لكن يعني ما أظن أنه ينبغي أن يزيد عن 8 ساعات العمل، يعني 8 ساعات كويس جدا، كفاية أوي. حاول أن يكون هو ده المتاح، 6 طبعا يبقى كويس، حس يبقى في وقت آخر. وعلى العموم على أي الأحوال تقسيم الوقت واستغلال الفاقد فيما بين ذلك وعدم تضييعه فيما لا ينفع هو من أهم الأمور التي تعين على الثبات. تضييع الوقت يعني في القيل والقال، في مواقع الانترنت اللي بتاكل الوقت اكل بالساعات، المنتديات اللي اسمها اسلاميه وهيش اسلاميه ولا حاجه، اللي الناس عماله تخش تشتم في بعضها وتتخانق مع بعضها، وفي كلام ملوش لازمه نتجنبه، والله المستعان. ان شاء الله. بالنسبة لرؤية الهلال، الصوم وصوم الناس والفطر وفطر الناس، نحن نفطر مع أهل بلدنا على أي الأحوال، ومصر فيها رؤية، مش أنهم لا يرون الرؤية. إذا أعلن ثبوت الهلال خرجنا وتجف وأفطرنا غدا، إذا لم يعلن رؤية الهلال فنحن مع نصوم مع أهل بلدنا، وهذا هو الصحيح في المسألة، أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، والله أعلى وأعلى. نعم، بنية التكبير، بداية التكبير على ظاهر الآية إذا أكملت عدة رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا رؤي الهلال كبروا، وإذا كملوا اليوم 30 من رمضان بغروب الشمس كبروا كمان إلى أن يخرج الإمام للصلاة، يظل التكبير إلى أن يخرج الإمام للصلاة. لا يشرع تكبير في يوم العيد بعد الصلاة، وإنما يشرع إلى أن يكبر الإمام، إلى أن يدخل يخرج الإمام للصلاة. نعم، ده بنقول العيد الفطر. بالنسبة لعيد الأضحى 5 أيام اللي هو يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد. لا، الفطر ما فيهوش 3 أيام، الفطر ينتهي التكبير بدخول خروج الإمام للصلاة، يعني ما فيش تكبير يوم العيد في عيد الفطر. اللي ماشيين دلوقتي بعتكفهم 9 ليالي بس، اعتكفوش 10 الأواخر. اللي هيستنوا لغاية آخر يوم لغاية ما تفوت الرؤية يبقى اعتكفوا 10 الأواخر. خلاص بقى هم حرين بقى خلاص. الاعتكاف سنة مؤكدة وليس بفريضة، فمش هنلزم الناس بما ليس، لكن نرغبهم في ما أن يعني يبقوا إلى أن نعم يبقوا للنهاية. بالنسبة لأمر المعانقة عند المفارقة، هي لم ترد. مصافحة لا بأس، مصافحة لا بأس، والله إني لأضيق بمسألة تقبيل الرأس واليد، فمن كان يعني